بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 36 بعد 700 من دروس جمع المسائل. نتكلم في هذا اليوم حول إشكال في حديثين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليال، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. رواه مسلم. هذا الحديث الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الروايات الأخرى في حديث أبي سعيد قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. رواه البخاري. هذه الأحاديث يقولون تتعارض مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث. يقول أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وكذلك حديث أبي ذر يقول: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. فقالوا: كيف هنا النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون له خليل من أمته؟ قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. وفي المقابل نجد أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي. ومثله أبو ذر يقول: إن خليلي أوصاني. فهل هذا يعتبر مخالفا لبقية الأحاديث؟ بعض الطاعنين الذين يتمسكون بهذه الأشياء يعني يقول: إذن هذا الحديث مخالف وهذا الحديث، فيطعن إما في الحديث أو يطعن في أبي هريرة، والجمع بينها يسير. الجمع بين هذين الحديثين: أولا، لا بد أن نعرف ما معنى الخلة والخليل. الخلة يقول أهل العلم هي أعلى درجات المحبة. الخلة هي أعلى درجات المحبة، فهي أخص من مطلق المحبة، فهي أعلى مراتبها وأكمل درجاتها، فهذه هي الخلة. ولهذا الخلة من الله لم تحصل إلا لإبراهيم ولمحمد عليهم الصلاة والسلام. أما المحبة فهي من الله سبحانه وتعالى لجميع أنبيائه وللمؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن هذا في كتابه، قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لا بد أن نثبت صفة المحبة لله: والذين آمنوا أشد حبا لله، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهكذا آيات كثيرة في أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة المحبة. فالمحبة من الله سبحانه وتعالى لعموم المؤمنين وللأنبياء جميعا، لكن الله اختص إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم بالخلة، وهي أعظم من مطلق المحبة، جعلها لهذين النبيين الخليلين إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إن الله يقول: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فهذه هي المسألة الأولى، أن الخلة أعلى درجات، أعلى مراتب المحبة. ولا يلزم إذا نفينا الخلة أن ننفي المحبة، يعني لا يقال هكذا أنه إذا نفيت الخلة أن ما في محبة. لا، الله سبحانه وتعالى لم يعطي الخلة إلا لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعني ذلك أن الله لا يحب إلا إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، لا، بل الله يحب جميع الأنبياء ويحب الصالحين ويحب المؤمنين ويحب المحسنين كما أخبر سبحانه وتعالى. فليس نفي الخلة يعتبر نفيا للمحبة. والناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون في هذه يعني المحبة، فلا تعارض بين هذه النصوص، فالمنفي في هذه النصوص غير المثبت. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. نفى النبي صلى الله عليه وسلم خلته لغير الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل أعلى درجات محبته وأخلص محبته لله سبحانه وتعالى. الخلة جعلها لله سبحانه وتعالى مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ لهذه المرتبة من المحبة أحدا غير الله سبحانه وتعالى. قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. لا أحد في هذه للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرتبة إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هل هو يحب المؤمنين؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين، ولا يعني نفي الخلة نفي المحبة كما ذكرنا آنفا. فهذه الخلة المنفية، لكنه لم يمنع غيره أن يتخذه خليلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم منع ونفى أن يتخذ هو بنفسه أن يتخذ خليلا غير الله. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمنع أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا كما فعل أبو هريرة. فالخلة من جانب الرسول غير الخلة من جانب الصحابي أو غير الصحابي، هذا إن شاء الله واضح. فأبو هريرة يجوز أن يتخذ هو أو غيره من الصحابة يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، هذا فعل الصحابي، فعل الصحابي اتخذ أبو هريرة اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا له، أنه أحبه وأعلى درجات محبته التي هي للبشر للنبي جعلها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: أوصاني خليلي، أوصاني خليلي. وهكذا أبو ذر يقول: أوصاني خليلي. فهذه من جهة الصحابي لا بأس بها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتخذ أحدا خليلا، لأنه قد اتخذ الله سبحانه وتعالى خليلا. وهذا القول نص عليه النووي وابن حجر والمعلمي وغيرهم. قال النووي: قوله أوصاني خليلي لا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا، لأن الممتنع أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم غيره خليلا، ولا يمتنع اتخاذ الصحابي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، يعني الصحابي ما هو ممنوع عليه أن يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خليلا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام امتنع أن يتخذ غير الله خليلا، امتنع أن يتخذ غير الله خليلا. أما الصحابي إذا اتخذ هو الصحابي اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا فلا بأس بذلك. وقال ابن حجر: قال: وقول أبي هريرة هذا لا يعارضه ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم غيره خليلا لا العكس، ليس العكس. هذا إن شاء الله أن يكون واضحا، أنه الذي يترجح أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله أني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، نعم هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا يمكن أن يتخذ خليلا غير الله، لكن يحب، المحبة موجودة للصحابة وللصالحين. وأما الصحابي أو غير الصحابي فيثبت الخلة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الصحابي نفسه يتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا، يجوز له ذلك أن يثبت الخلة التي من جانبه هو، من جانب الصحابي، أي أن محبته للرسول قد بلغت أعلاها وأكملها وهي درجة الخلة. فهذا هو معنى الحديث، هذا هو معنى الحديث. قال المعلم رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم خليل كل مؤمن، يعني أبو هريرة يجوز يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، وعمر يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، وأبو بكر يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، كل الصحابة بل كل المؤمنين يجوز أن يتخذوا النبي صلى الله عليه وسلم خليلا ويحبونه في أعلى درجات المحبة. لكن من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا غير الله سبحانه وتعالى، ولهذا هذا هو الجمع بين الحديثين، فليس هناك إشكال. بحمد الله حديث أبي هريرة يعني أوصاني خليلي، نعم هذا من جانب أبي هريرة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، نعم هذا من جانب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتخذ خليلا غير الله. وأما بالمحبة فإنه يحب المؤمنين ويحب الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.